قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومي، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحالي، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنالي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن شاء الله نتكلم في مجلس اليوم، نبدأ سلسلة جديدة، نتكلم عن شرح حديث توبة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. احنا كنا في درس من الدروس هنا في سلسلة قصص القرآن، تكلمنا عن قصة سيدنا كعب، لكن شرحنا الحديث كله في مجلس واحد، وده بصراحة يعني شيء صعب جدا. فان شاء الله نحاول ان احنا نقف مع الحديث في كم مجلس بإذن الله على حسب ما ربنا ييسر لنا يعني، ونستخرج منه المعاني الإيمانية والتربوية ونعيش معه. مهم جدا ان احنا نعيش مع الحديث ده، يعني فعلا في معاني في الحديث هتغير حياتنا بإذن الله. سريعا إن شاء الله نقرأ الحديث من موجود في البخاري ومسلم. راوي الحديث سيدنا عبد الله ابن كعب، يعني اللي بيروي الحديث سيدنا عبد الله ابن كعب ابن مالك، بيروي عن إيه؟ عن أبيه. يعني اللي بيحكي قصة مين؟ سيدنا كعب. سيدنا كعب بيحكي قصة لابنه، ماشي؟ بداية قبل ما ندخل في الحديث وقبل ما ندخل في قصة النهاردة، عايزين نتكلم عن سيدنا كعب شوية. يعني مين سيدنا كعب؟ مين كعب بن مالك؟ كان في الجاهلية لما يبقى رجل من الرجال تجتمع فيه خصال معينة يقولوا عليه الكامل، ان الشخص ده رجل كامل. ايه الثلاث خصال دول؟ الشجاعة الفروسية، وان هو يكون كاتبا بيقرأ ويكتب، ويكون شاعر. سيدنا كعب كان فيه الثلاث خصال دول، يعني كان شاعرا، كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك كان من الشعراء، قبيلة دوس أسلمت كلها بسبب إيه؟ بيت شعر سيدنا كعب ألفه. وكان فارس شجاع، وكان قوي، شاب قوي، وكان كاتب يقرأ ويكتب زي ما هيظهر في الحديث لما قرأ الرسالة بتاعت ملك إيه غسان زي ما هنتكلم دلوقتي. فسيدنا كعب كان اصلا في الجاهليه كان ملك امير، يعني كان سيد في قومه، مش راجل عادي. وده هيظهر حتى في رساله ملك غسان، ان ملك غسان عارفه، قال: بلغنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه، ده انت راجل ايه، الناس دي مش عارفه قيمتك، تعالى ايه الحق بنا نواسك. فسيدنا كعب كان ملك في الجاهليه، كان سيد في قومه، وكان شاعرا وكاتبا وشجاعا يلقب بالكامل. طب سيدنا كعب أسلم إمتى؟ من الذين أسلموا في المدينة من الأنصار. كان سيدنا كعب من الأنصار، وحتى هو في الحديث قال: ولقد شهدت بيعة العقبة. إيه بيعة العقبة دي؟ بيعة العقبة اللي كان الأنصار جم من المدينة لبضع وسبعين رجل وامرأتين حين تواثقنا على الإسلام. يعني هو بيقول ده أسلم إيه من البداية خالص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج كان بيعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على القبائل، لما خلاص الدنيا قفلت في مكة خالص، مفيش دعوة، خلاص موضوع اتقفل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج يعرض نفسه على قبائل العرب. تمام؟ فوصل عند الحلاق فكان فيه ست شباب من الأنصار. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا أكلمكم؟ قالوا: تكلم. فدعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن فأسلموا ست شباب دول. قالوا الشباب دول قالوا إيه؟ قالوا: والله هذا النبي الذي توعدكم به يهود. هو إيه القصة؟ اليهود كانوا في المدينة، المدينة كان فيها أوس وخزرج وكان بينهم حرب، ماشي، وكان في يهود، يهود في المدينة. فكان اليهود كل ما يحصل مشكلة بينهم وبين الكفار الأوس والخزرج يقولوا إيه؟ هذا زمان نبي، لئن ظهر الموعود فينا لنذبحنكم به ذبح عاد. يطلع بس النبي ده احنا ايه؟ هندبحكم. فكان كل ما يحصل مشكلة يستفتحون على الذين كفروا. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ماشي. قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا يستفتحون على ايه؟ على الكفار اللي موجودين في المدينة الأوس والخزرج. فلما الشباب اللي كانوا في عند الحلاق وسمعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا والله إيه؟ نبي آخر الزمان، فلا تسبقنكم إليه يهود. فأسلموا الستة وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام إن هم إيه؟ هيرجعوا المدينة ويشتغلوا إيه في الدعوة ويرجعوا له بعد سنة. فأرسل معهم سيدنا مصعب، مصعب بن عمير، قلناها في الدرس اللي فات قبل اللي فات. أرسل سيدنا مصعب يدعو المدينة. فبعد سنة بقى، ده المشهد اللي بعد سنة اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي، سيدنا كعب كان من الناس اللي جت تاني سنة. يعني هو أسلم ايه؟ في البداية خالص إسلام كان مبكر. أنا بس قبل ما نتكلم عن قصة التخلف سيدنا كعب عن غزوة تبوك، احنا بس عايزين نعرف مين سيدنا كعب. يعني انت بتتكلم عن مين دلوقتي؟ رجل كان شجاعا، شاعرا، كاتبا، كان سيد في قومه، كان من المسلمين الأوائل، حضر بيعة العقبة. مش بس كده، ده هم جايين الأنصار في موسم الحج، حديث في مسند إمام أحمد، سيدنا كعب وصل المدينة وما كانش لسه، يعني هو أسلم وما كانش لسه شاف النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده صراحة جميل، جميل جدا. يعني ما كانش لسه شاف النبي، فراح مع واحد اسمه البراء ابن معرور، ورايحين علشان يقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم لسه ما شافوهوش. فدخلوا قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه. اللي بيتكلم مين؟ كعب بن مالك، الراوي كعب بن مالك. قال: وكنا لا نعرفه، لم نره قبل ذلك، فلقينا رجل من أهل مكة. كان سيدنا كعب معاه البراء بن معرور، البراء كان سيد في قومه، ماشي. قال: فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تعرفاني؟ قلنا: لا، نعرفوش، ما شفناهوش قبل كده. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. طب عارفين العباس منين؟ العباس كان تاجرا، يعني كان بيسافر في على بيروح المدينة كتير، فكانوا عارفينه. قال: وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. تمام. قال: فإذا دخلتما المسجد، فدخلتما المسجد، فهو الرجل الجالس مع العباس عليه الصلاة والسلام. قال: فدخلنا المسجد، فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس. أول لحظة سيدنا كعب، سيدنا البراء بن معرور أسلموا وجايين عشان إيه؟ هيشوفوا النبي. هم ما كانوش طول السنة دي هم أسلموا وما شافوش النبي، فجايين ده بقى لحظة اللقاء. تمام. فسيدنا كعب بيحكي الموقف ده. قال: فسلمنا ثم جلسنا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ تعرفهم؟ قال: نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ الشاعر؟ فقال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. إذا هو يعرفني؟ تخيل إحساس سيدنا كعب وهو أول مرة يقابل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه الشاعر؟ هو ايه ده، هو عارفني؟ انا بس عايزك ايه تشوف قيمه سيدنا كعب. سيدنا كعب شهد كل الغزوات، يعني هو في بدايه الحديث بيقول ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط. يعني عارف حضر كم غزوه؟ كتير، كل الغزوات، مفيش موضع. يعني يا جماعه حضر كل الغزوات دي يعني ايه؟ هو خارج غزوه، يعني ايه خارج غزوه؟ خارج جهاد في سبيل الله. يعني خارج جهاد يعني خارج وهو عارف ان هو ممكن ما يرجعش، يعني خارج ممكن يموت. يعني واحد بيسيب مراته وعياله وكل حاجه وكل فلوسه وكل حاجه وخارج ايه؟ ممكن ما يرجعش تاني. فسيدنا كعب شخص مش عادي، يعني صحابي جليل، تمام؟ فحضر كل غزواته. في غزوه احد، في غزوه احد سيدنا كعب يعني قاتل قتال شديد، لدرجة أن بعد ما سيدنا مصعب قتل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأمته الصفراء لسيدنا كعب بن مالك، فضل يقاتل يعني جرح يعني جروح شديدة في هذه الغزوة حتى كاد أن يقتل، وكان شبيه النبي، كان شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا مصعب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد احنا بس دي مقدمة عشان تعرف ايه مين كعب بن مالك. فاللي بيتكلم ده شخص مش عادي. فتخيل اول حاجه كده ان سيدنا كعب بيحكي قصه حصل فيها زلل، اخفاق، ان هو غلط، عمل ذنب مش عادي. ذنب ايه؟ تخلف عن غزوه من الغزوات، يعني تخلف عن موطن ينصر في الدين. فبدايه الحديث سيدنا كعب بيحكي قصه، بيقول ايه بقى في صحيح البخاري عن عبد الله ابن كعب ابن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. احنا بص هنحاول ايه نقف وقفه مع الحديث. اللي بيروي الحديث مين؟ عبد الله ابن كعب ابن مالك. وكان ايه؟ وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. يعني سيدنا كعب كبر لحد ما ايه خلاص اتعمى. وكان مين القائد بتاعه؟ يعني ايه قائد كعب بن بنيه؟ يعني اللي ماسك ايده بيمشيه في المدينه بيوديه المسجد مين؟ ابنه. هنا اول وقفه دي ما تعديهش، الحته دي ما تعديش كده عادي، ان مين قائد كعب بن بنيه؟ ابنه عبد الله. شوف تربيه سيدنا كعب اللي وصلت ابنه ان بعد السن ده كله، اولا ابنه هو اللي بيروي عنه الحديث، هو اللي بيروي عنه الحديث، وثانيا ابنه ماشي قائد كعب بن بنيه. يا جماعه فكره ان الابن يبقى بر بابوه دي ثمره للتربيه. يعني كتير من الاباء هو عنده اصلا مشكله في التربيه، هو اصلا ما بذلش جهد مع ابنه في التربيه. يعني سيدنا كعب بيكلم ابنه في ايه؟ هيكلمه في ايه دلوقتي؟ هيحكي له ايه؟ ده بيحكي له مش قصة الذنب، ده بيحكي له التفاصيل، الحوار اللي دار بينه وبين نفسه. يعني سيدنا كعب حواره مع ابنه دلوقتي بيقول له ايه؟ بيربيه تربية بالتجارب، بيقول له يا ابني انا حصل لي كذا كذا كذا كذا ومش عايزك تغلط الغلطة دي. هو مين من الاباء دلوقتي بيقعد مع ابنه بيعلمه، بيقعد يربيه، بينقله التجارب بتاعته؟ يا جماعة دي نقطة خطيرة، ان ازاي كانت تربية سيدنا كعب لابنه عبد الله كانت تربية مثمرة، ان ده قائد كعب بن بنيه، يعني ولد بر ماسك ابوه، ماسك ايد ابوه. تخيل المشهد، عبد الله ماسك ايد سيدنا كعب واخده موديه المسجد، واخده ماشي قائد يعني ملازم ليه. دي ما جاتش كده صدفة، يعني احساسك بالبر ناحية ابوك ده ثمرة لتربية ابوك ليه. قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسط قريش نسبا، يعني إيه؟ أحسنهم نسبا. فالوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة، أفضل أبواب الجنة. قال فإن شئت فأضع ذلك الباب. أضع يعني إيه؟ ضيعه، عايز تضيع الباب ده ضيعه، وإن شئت فاحفظه. يعني علاقتك بأبوك وأمك ده أحسن أبواب الجنة، أحسن باب من أبواب الجنة. لو أنت عايز تضيع الباب ده ضيعه، إن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظه. فسيدنا كعب عرف يا رب ابنه بيكلمه عن ايه، بيحكي له عن تجربه. غالبا الاب بيبقى عايز يظهر ان هو قدام ابنه ايه، يا ابني انت مش عارف انا وانا قدك كنت بعمل ايه. وصعب جدا ان الاب يعري نفسه قدام ابنه او يحكي له تجربه فيها اخفاق او فيها فشل او فيها خطا. لكن سيدنا كعب صادق، نموذج صراحه، حاجه غير عاديه، اللي هو بيربي ابنه على ايه، بيحكي له خبره حين تخلف. يعني بيقول له ايه ده، انا تخلفت عن غزوة، وبيحكي له ايه. يعني يا جماعة سيدنا كعب اشهر واحد في الثلاثة، ليه؟ مش هو الوحيد اللي تخلف عن غزوة. يعني كان فيه هلال ابن امية وسيدنا مرارة ابن الربيع تخلفوا، قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ففي ثلاثة. اشمعنى سيدنا كعب هو اللي واخد الشهرة دي؟ هما تكلموا كمان، يعني هو في روايات، يعني سيدنا هلال تكلم وسيدنا مرارة تكلم، ليهم روايات في الحديث. سيدنا كعب في حاجه مختلفه. سيدنا كعب كان يعني، شوف احنا عايزين ندخل كده نغوص في نفسيه سيدنا كعب، شوف ازاي الصراع بينه وبين نفسه، صراع بينه وبين الشيطان، بين التسويف، بين الدنيا، حب الدنيا والشهوات. ان بيحكي لك ما حكالكش ايه، عارف ملخص القصه اللي هو سيدنا كعب تخلف عن غزوة وبعدين ربنا تاب عليه وبعدين تاب ونزل في قرآن بس. لا، ده في أحداث. يعني عايزك تتأمل إن واحد من الكبار، كبار الصحابة، وقع وقع حديق، يعني ذنب عظيم، تخلف عن غزوة من الغزوات، وبعد الوقعة دي اترفع رفع عالية جدا. يعني أنت ممكن تبقى ماشي في طريق ربنا وبعدين وتلتزم فترة وبعدين تعمل ذنب كبير بعد الوقعه اللي انت وقعتها دي. في واحد بيقع وخلاص ايه، استسلم. اللي انت ممكن بعد الوقعه دي تترفع رفعه فوق. يعني دي حصلت ازاي؟ يعني ايه اللي خلى سيدنا كعب يطلع من التخلف عن الغزوه ل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع ايه، مع الصادقين. يا جماعه نقله مش عاديه، دي محتاجه نفهم هو عملها ازاي. يعني قصة التوبة، الصدق في التوبة، ان انا اطلع من الوحل ده لاعلى درجات، دي حاجة مش عادية، محتاجة دراسة. فقال عبد الله وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. يبقى فوائد المهمة، تربية الابناء، اهمية التربية. ان دلوقتي بتلاقي للأسف كثير من الأبهات والأمهات، خاصة الجيل بتاعنا اللي بيتجوز، بتلاقي العيال الصغيرة اللي بيخلفوهم هو حريص جدا ان هو يعلمه لغات ويدخله مدرسة أمريكان وبريتش ويجيب له اليونيفورم بتاع الحفلة بتاعت آخر السنة ويدربه على الرقصة والأغنية اللي هيعملوها، وتلاقي العيال مفيش، ما بيحفظوش قرآن، ما بيعلموش دين. طب انت متخيل، عارف الطفل ده بعد كام سنة، انت حرام عليك، انت مسؤول من ده. بعد كام سنة لما ده يدخل في سن المراهقة انت هتجني ثمار اللي انت عملته ده. الطفل ده انت هتسأل عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حرام عليك اللي انت بتعمله فيه ده. حريص ان انت تعلمه لغة وان هو لا وما يردش، وتكلمه بالانجليزي وما تردش عليه بالعربي، لا كلمني بالانجليزي. حريص ان ابنه ما يقولش كلمة عربي، وحريص ان ابنه يتعلم الرقصة ويتعلم الاغنية طب والقرآن، طب واللغة العربية، طب ده بعد لما سن المراهقة. يعني الزرعة الشجرة الصغيرة وهي لسه ايه، طرية، بيعملوا ايه، بيحطوا لها كده زي ايه، حاجة كده خشب كده حواليها كده سياج كده عشان تقومها، عشان الغصن ده ما يطلعش اعوج. انت هتيجي بقى لما ينشف ويبقى جامد ويدخل في سن المراهقة وبعدين تلاقي ابنك ضاع وترجع تقول الحقني ابني ضاع، انت اللي ضيعته. انت فين من هو صغير وهو لسه بيقبل التوجيه وهو بيتعلم القرآن وسهل ان هو التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، ده هو مية في ايدك عجين، كنت انت حريص انت تعلمه اللغات وتعلمه جميل، يتعلم اللغات مهم جدا، جميل، لكن فين الدين؟ ايه حجم؟ امتى جبته وجبت له معلم قران؟ لو انت يا سيدي مش فاضي هات له معلم، ادفع له فلوس زي ما بتدفع في المدارس الامريكان والبريتش وبتدفع الدروس وفي تمارين الكوره والسباحه، ادفع له هات له معلم في البيت يعلمه القران، يعلمه الطهاره والصلاه ويعلمه الدين، اعمل له مسابقه يا سيدي جوائز لو حفظ هات له كذا. فهنا اول فايده من حديث التربيه، انت بتربي ابنك على ايه؟ بتربي ابنك على ايه؟ تاني حاجه ان التربيه دي انت هتجني ثمارها قدام. يعني شوف قصه سمعتها احد المشايخ بيقول ام ابنها لما ابنها كبر، لما الست كبرت في السن وبدات تتعب وكده، ابنها عمل ايه؟ ودها دار مسنين، هو مشغول بقى في حياته وشغله ومراته وعياله مش فاضلها يعني، فودها دار مسنين. لما الست دي جت تموت قالت للدكتور انا بس عايز اشوفه قبل ما اموت بس. فالدكتور كلمه في التليفون قال له ايوه انا فلان، انا الدكتور بتاع امك، امك دلوقتي بتموت وعايزه تشوفك. قال له طيب بس حاضر هبقى اخلص شغل وهبقى اجي. انت متخيل القسوه دي يا جماعه؟ القسوه اللي في هو ممكن يبقى الاب كويس جدا ويبقى بار بابنه ويعلمه ويطلع ابن عاق، ده وارد جدا، لكن فعلا ان البر اللي انت بتعمله مع ابنك في التربيه والتعليم ده ما بيروحش. حسن تربيه الابن وتعليمه القران ده فعلا ما بيروحش. فالشاهد ان تربيه سيدنا كعب طلعت عبد الله اللي روى الحديث واللي كان قائد كعب من بنيه ملازم لي حين عم. قال عبد الله سمعت كعب بن مالك، وقال هنا ايه؟ قال سمعت كعب، ما سمعتش ايه؟ ابي. طب ليه قال كده يا جماعه؟ هو بيحكي ايه يعني؟ حتى لا تظن ان انا هجامل ان انا بحكي عن ابويا، لا سمعت ايه؟ كعب بن مالك. شوف يا جماعه كل حته في الحديث فيها معنى. سمعت ايه؟ كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك او عن غزوه تبوك. قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. بداية كلام سيدنا كعب حتى لا تظن. شوف سيدنا كعب بين تقدير الذات إن هو بيعطي نفسه حقها ماشي، وبين إن هو بيعترف بالذنب. يعني التوازن ده مهم جدا، إن أنت ما تجيش على نفسك قوي فتحتقر نفسك ان انت انسان انت مش نافع وانت ضايع وانت، او ان انت ايه يعني توصل لجلد الذات، او ان انت ايه لا انا اصلا كويس. يسمع كلام عن التوبه، الناس فعلا محتاجه، الناس محتاجه تتوب. ايوه يا عم، طب وانت؟ لا انا كويس. اخطر حاجه في الحديث ده، يعني احنا دلوقتي هنتكلم عن اسباب تخلف سيدنا كعب والاسباب اللي وصلت سيدنا كعب ان هو يطلع الدرجه دي ماشي. فقال بداية كده، قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. يعني هو بيعترف إنه إيه؟ تخلف، يعني سماها تخلف. أنت ممكن تقابل مثلا شاب في الشارع واقف في وضع مثلا مش كويس مع بنت أو حاجة زي كده، يقول لك دي قريبتي أو مش عارف خطيبتي. يعني هي لو خطيبتك يبقى عادي، خطيبتك يبقى عادي. انت ما صليتش الفجر ليه؟ ما جيتش الفجر ليه؟ ما جيتش الدرس ليه؟ تلاقي 100 عذر. اخطر حاجه ان الانسان ما يعترفش، اخطر حاجه ان انت ما تعترفش ان انت وحش او ان انت غلطان. هتفضل تقول لا انا اصل دي حصلت عشان كذا، وانا ما جيتش لان هو كذا، ومش هتفضل. خد بالك اللي بيعتذر هو غالبا مش هيتغير. ليه؟ دايما بيدور على العذر اللي يقوله، هو دايما في شماعات بيعلق على طول. ما جيتش ليه؟ اصل انا كنت تعبان. ما جيتش ليه؟ اصل مش عارف. علق على الشماعه على طول. فامتى هيواجه نفسه؟ ما هو امتى الانسان هيتغير؟ لما اقول لا انا ما صحيتش الفجر كذا يوم ورا بعض ليه؟ ده انا دي عقوبه. طب ليه عقوبه؟ عشان انا عملت ذنب. طب ايه الذنب؟ لان انا عملت كذا كذا كذا. طب ده عملته ليه؟ عارف يا كده، هي كده. فهيرجع انا مقصر في الحته دي، انا قصرت في ورد القران، انا بعيد بقالي فتره ما بسمعش دروس، انا بقالي فتره مش في وسط الصحبه، انا سايب قيام الليل، انا بتعاقب عشان ده. لكن لو فضل يقول ايه لا اصل انا النهارده تعبان فانا عشان كده ما صليتش، النهارده تعبان فعشان كده راحت عليا النومه، هو اصلا هو دايما الشيطان ما تواجهش نفسك، انت كويس انت جميل طبطب عليك كده، عارف نام عليك ليل طويل فرق نام نام تعبان راجل بتشقى تروح الجامعه وبتروح الشغل نام نام، وبعدين كان نومه صدقه، يعني انت نايم واخد بالاسباب يا راجل ومش عارف صدقه ربنا بيتصدق عليك يا راجل بيتصدق عليا ماشي. فقال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوتي في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك الا في غزوه تبوك. ايه غزوه تبوك؟ ايه قصه غزوه تبوك؟ ايه سبب غزوه تبوك؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يخرج بجيش لتبوك؟ تبوك في شمال الجزيره وعلى على بعد حوالي 650 كيلو من المدينه، يعني المسافه رايح راجع كام؟ 1300 كيلو، 1300 كيلو رايح راجع ماشي. فغزوه تبوك كان السبب ايه؟ يعني سبب خرج بجيش، الجيش ده كان 30000 مقاتل، يعني جيش كبير 30000 مقاتل، فخرج بجيش لقتال الروم في تبوك. لا لا لا، هرقل اللي قتله ده كانت في مؤتة، هرقل بدأ ايه يحشد الروم وبيهدد ان هو ايه يهاجم المدينة ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام انت هتهاجمنا؟ لا خلاص احنا اللي هنطلع لك. وما حصلش قتال في تبوك، يعني بعض مناوشات وصالحهم على الجزية صلى الله عليه وسلم ورجع، بس هم عرفوا ايه حجمهم، خرج بجيش عليه الصلاة والسلام 30000 مسافة، المسافة دي كلها وما حصلش قتال. ربنا سبحانه وتعالى سمى غزوة تبوك ايه؟ العسرة. كانت الظروف فيها صعبة جدا جدا، يعني اولا كانت في حر شديد زي ما سيدنا كعب هيقول حر شديد، استقبل النبي سفرا بعيدا ومفازة، يعني صحراء ما فيهاش مية يهلك فيها الناس، وسفر طويل جدا مسافة زي ما يقول 1300 كيلو ماشي، وفي عز يعني قال في قيظ شديد، في رواية قيظ شديد، كلمة قيظ دي أصلا تحس أنت بتسيح أصلا وأنت بتسمعها، قيظ دي لوحدها، فتخيل إيه قيظ شديد، يعني كانت الغزوة في قيظ شديد، واستقبل النبي سفرا بعيدا ومفازة، والمسلمين في المدينة معهمش فلوس، مفيش فلوس، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ينشد الناس للصدقة. فقام عثمان رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان قال يا رسول الله علي 1000 بعير بأحمالها وأقتابها في سبيل الله. يعني بس عايزك بس إيه الرقم بس ما يعديش كده، 1000 بعير يعني إيه؟ يعني جاب 1000 حصان بالمعدات بتاعتها بالسيوف، يعني إيه جاهز 1000 فارس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينشد الناس، فقام عثمان وأتى ب1000 دينار، 1000 دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعها كده في حجر النبي، فجعل النبي يقلبها وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. 1000 دينار، نصاب الزكاة 20 دينار، يعني تخيل 1000 دينار دول يعني كام؟ يعني نصاب الزكاة دلوقتي مثلا حاجة و60000 جنيه ماشي، احسبها بس كده هتلاقي يطلع رقم مش طبيعي، 1000 دينار، يعني تخيل واحد جاهز جيش العسر، جاهز جيش. وسيدنا أبو بكر تصدق بده الحديث، جه سيدنا عمر قال اليوم أسبق أبا بكر وأتى بشطر ماله بنصف ماله، فوجد الصديق تصدق بماله فلوسه كلها، قال ما تركت يا عمر؟ قال تركت النصف، قال وأنت يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فعلم عمر أنه لا يسبق أبا بكر أبدا، خلاص يا تخيل بدأ الصحابة اللي قوم يتصدق بنصف صاع من التمر، المنافقين قاعدين ده إن الله غني عن صدقتك اللي بيتصدق قام الصحابي علبة قال تصدق بعرضه، مش لقى أي حاجة والناس كلها تصدق وتصدق بعرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق بعرضه؟ إن الله قد قابل صدقتك مع الصدقات. نعم تصدق بعرضه يعني ايه؟ كل اللي غلط فيا واللي انا ايه مسامح كله، تصدق بعرضه على المسلمين. بص احداث غزوه تبوك دي حاجه مش عاديه. يعني انت بس متخيل ان انت بتقول لواحد انت هتطلع والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوه ورى بغيره. يعني الحرب خدعه في بعض الروايات قال في في في مثل هذا الموضع والحرب خدعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خارج لغزوه فايه ما يقولش ما يبينش احنا خارجين لكذا عشان الناس لا تفطن مثلا للموضوع ده الا في غزوه تبوك. قال احنا خارجين ايه تبوك حتى الناس تستعد للغزو. يعني متخيل انت واحد بيقول لك انت هتخرج هتمشي 650 كيلو رايح 650 او احتمال ما ترجعش في حر شديد واصلا مش لاقيين ناكل لدرجه ان الصحابه في في في غزوه تبوك من شده الحر من شده الحر كانوا بيذبحوا البعير ويعصروا كرش البعير عشان يشربوا الميه اللي فيه. يا جماعه حاجه قمه في الصعوبه غزوه العسر. فكان رجل يتصدق بنصف صاع من التمر المنافقين ايه يلمزون المتطوعين في الصدقات لان الله غني عن الصدقات. يجي واحد تاني يتصدق بصدقه ده مرائي يعني لا ده عاجبهم ولا ده عاجبهم وقاعدين يخذلوا في المسلمين. قال يقولون ايه لا تنفروا في الحر خارجين هتخرجوا تمشوا المسافه دي كلها في الحر الجو حر جدا لا تنفروا في الحر. قال تعالى قل نار جهنم اشد حر. فده الجو العام بتاع ايه بتاع غزوه تبوك. سيدنا كعب قال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك غير اني كنت تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. هنا بقى يعني هو بيقول انا تخلفت عن غزوه ايه بدر. هي غزوه بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب الناس اصلا للقتال كانوا خارجين من المدينه يريدون عير قريش. العير بتاعت ابي سفيان اللي فيها اصلا فلوس المسلمين. الصحابه لما هاجروا المهاجرين لما هاجروا من مكه للمدينه المشركين في مكه ايه خدوا فلوسهم وبيوتهم والاراضي بتاعتهم زي قصه صهيب الرومي رضي الله عنه. قالوا جئتنا صعلوقا وكثرت عندنا اموالك عايز تهاجر سيب بقى ايه كل فلوسك وحاجتك دي هنا. فكان في فلوس بتاعه المهاجرين والمهاجرين كانوا فقراء جدا في في في, في المدينه. فعير ابي سفيان كانت جايه فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج والمسلمون حوالي 300 وشويه كده يريدون ايه العير. فلما بعتوا انذار لمكه ابو جهل قال ايه خلاص هي دي الفرصه احنا نطلع نخلص عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءتكم قريش بافلاذ اكبادها خرجت بايه بالتقال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ماشي. الشاهد ايه ان المسلمين اصلا ما كانوش خارجين لقتال. يعني هم كانوا عايزين ايه هو تودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ايه غير ذات الشوكة اللي هي العير. العير دي قافلة يا جماعة قافلة التجارة يعني مش جيش. فهم خرج ابو جهل من من من من مكة بجيش حوالي 1000 اظن والعير جاية. فالعير عدت ابو جهل قال ايه احنا مش هنرجع احنا هندبح بقى هنشرب الخمر وهندبح الجمال وهنعمل السهرة وهنخلص بقى على ايه المسلمين. فجايين لقضاه. فالمسلمين لما خرجوا في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لم يندب الناس للقتال ماشي. فسيدنا كعب يقول ايه غير اني تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. هنا نقف بس وقفة نقف معنى أن سيدنا كعب لم يتخلف عن غزوة من الغزوات معناه إيه؟ إن ده صحابي مش عادي ملتزم. طب هل كل الغزوات يا عمر جت في وقت وظروف مناسبة سيدنا كعب؟ يعني أكيد الغزوات كانت في ظروف غير مناسبة صح؟ كتير منها. خد بس نقف فائدة هنا فائدة. لما بتعلق حاجة على عمل في الدين انت بتعمله على الظروف غالبا ما بيتعملش. يعني ايه؟ يعني لو انت حطيت الاعمال بتاعت الدين فوق الظروف هتعملها وهتستمر عليها، لكن لو حطيتها ايه، والله لو حد كلمني صحاني الفجر هصلي، لو حد فكرني بالدرس هاجي. دايما حاطط ايه في شرط ظرف، احفظ قران لا، بس لما حد يشد عليا ويكلمني ويتابع معايا ومش عارف ايه، دايما يعلق الطاعه على ظرف. لما افضى هصلي قيام ليل، لما ابقى كده ايه عارف، في واحد مش عايز يصلي قيام ليل غير لما ابقى راجع جسمي مرتاح ومن بعد العشاء وشربت كوبايه النسكافيه والاجواء كلها، فرشت السجاده وقفلت الاوضه وعملت الكشاف كده على المصحف وقعدت، انا مش هصلي قيام غير لو الظروف دي ما تهيئتش مش هصلي. فاللي بيعلق الطاعه على الظروف غالبا ايه ما بيعملهاش. عشان تستمر في طريق ربنا لازم تحط بعض العبادات في حياتك فوق الظروف. انا عندي درس يوم الخميس، جالي سفر يوم الخميس، ايوه مش هسافر. ليه؟ لان الطاعه فوق الظرف. لكن لو انت حاطط الطاعه ايه سايب لها ايه مساحه، ممكن وممكن، ممكن وممكن، دي خلاص انت ما عملتهاش. وقيس ده على حاجات كتير بقى في حياتك، يعني ارجع كده بالذكريات، الحاجات العبادات اللي انت قلت هتستمر فيها بس كنت سايبها ايه مع الظروف، يعني الظروف ما بتخلصش. فانت لازم تحط حاجه دي فوق الظروف. الوقت من المغرب للعشاء ده بالنسبه لي ده وقت انا قاعد بحفظ فيه قران. لو انا عندي ايه لا مش هينفع اجي، ليه؟ في ميعاد مقدس. فاحترام مواعيد الطاعه، تقديس المواعيد، ان انا احط الميعاد فوق الظرف. سيدنا كعب كان كده، يعني سيدنا كعب بيقول لك انا مش متعود ان انا اتخلف عن غزوات. يعني انت بس عايزين نفهم سيدنا كعب مين، فان هو يتخلف دي حاجه كبيره جدا، ماشي؟ فمعنى ان هو ما تخلفش عن غزوه ان كان عنده الغزوات دي، لان مش كل الغزوات جت في ظروف ايه، الظروف المناسبه ان انت الدنيا هتبقى تمام معاك، لا ده لما كانت الاسباب كلها متوفره في الغزوه دي ما طلعش. انت بيبقى ظنك ان انا بس ايه، سمعت دكتور احمد بيقول ايام زمان كانوا يسافروا بقى يحضروا دروس المشايخ ومش عارف ايه وبتاع، كان الواحد يقول ايه بس لو معايا عربيه ده انا هطلع من الشيخ فلان على الشيخ فلان. جات العربيه، الواحد بس يجي يتجوز والعربيه عشان يستقر نفسيا ويبقى معاه عربيه، يتجوز وبعدين ايه تقرا على تكبر عليه اربع تكبيرات وتقرا عليه اختفى الاخ، فين يا عم الاخ اللي كان بيجي وبيقول اشتغل في الدعوه وهسافر اطلب العلم واروح فين، قاعد جنب مراته خلاص. والله كان اخ طيب قوي. فاحيانا انت بتبقى متخيل ان انت بتعملها بايه، بالاسباب، وهي مش بالاسباب. يعني في صحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، قلت لا اجد ما احملكم عليه، مفيش، عايزين يطلعوا. قال تولوا وعينهم ايه تفيض من الدمع، عارف يا جماعة إحساس، أنا كنت عايز أطلع غزوة ده صدق مش طبيعي، عايز يطلع ومفيش فلوس، مفيش. ده إيه؟ دول بعض الصحابة دول كانوا بيتبادلوا 9 على بعير، 9 و7 على بعير، بيقول لك يمشي 6 كيلو ويركب كيلو على رجله، 1500 كيلو. ده ليه؟ هطلع. فهي مش بالأسباب. سيدنا كعب بيقول فوالله لم أكن قط أيسر ولا أقوى حين تخلفت عن رسول الله، يعني عندي فلوس وقوي بدنيا ولم أكن قط جمعت راحلتين، مش معايا بس خيل واحد، أنا معايا إيه 2. مش بالأسباب. يعني أنت لما بتيجي ده بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بتوفيق. لما بتصحى أول، خد بالك، أول لما بتقول إيه أنا بقالي فترة كده محافظ على الفجر، بقى لي فتره ورد القران تمام، اول لما انا تلاقي نفسك ايه كان راجل طيب والله، قعد اسبوع بقى له اسبوع بيروح عليه نوم، ليه؟ شفت نفسك. قال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها الا في غزوه تبوك، غير اني كنت تخلفت في غزوه بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. إيه ليلة العقبة دي؟ فاكرين الحديث كنا بنحكيه؟ إنه راح هو والبراء بن معرور عند الكعبة، كانوا بيتفقوا إحنا هنتقابل، اتقابلوا بقى في وقت السحر في مكان معين في ميناء. فإيه اللقاء اللي كان فيه 70 أكتر من 70 رجل وامرأتين، ده كان إيه؟ اللقاء الرهيب ده، ده كانت النواة أصلا بتاعة المدينة. يعني من غير اللقاء ده مفيش مدينة، من غير اللقاء ده مفيش مدينة، مفيش بيت إمام، مفيش مسجد، مفيش مجتمع مسلم. يعني البيعة العقبة دي سيدنا كعب بيقول عنها إيه؟ وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منه. يعني بدر إيه؟ مشهور، الناس كلها غزوة بدر. آه غزوة بدر اللي آه طرقعنا فيها المشركين، دي اللي احنا قتلنا فيها أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشهاب بن ربيعة وإيه، وأسرنا المشركين كبار صناديد قريش سهيل بن عمرو بقى الناس دايما، الناس دايما بتركز على ايه؟ على النتائج. يعني فلان ختم حافظ القرآن، خد بالك هو ختم دي يعني في حاجات كتير، يعني في قاعد مش عارف يحفظ وفي قاعد بيقع وبيقوم وبعدين الشيخ بيزعق له، يعني ان هو وصل لختم دي الناس ايه بتحضر الحفل وبتاكل الجاتوه لما هو ختم. لكن هو الطريق، بداية الطريق ده صعب. يعني يا جماعة في ناس دول البدء، أصحاب البدء السابقين، السابقين. واحد ما كانش فيه أصلا صلاة في مكان في مسجد، ما فيش ما حدش بيقيم الصلاة هنا في المسجد ده، ما حدش بيصلي الفجر في الجامع ده، فده نزل وبدأ يأذن ويعمل بيت إيمان ويصلي. ده أول واحد بدأ. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يستوي من أنفق من قبل الفتح إيه؟ وقاتل. اللي قبل فتح مكة واللي أيام الاستضعاف كان بينفق أبو بكر والصحابة وعثمان والناس اللي أنفقت دي قبل الفتح، لا يستوي مع اللي إيه؟ اللي جه لقى الدنيا أصلا مستقرة والناس والإسلام هو اللي سائد وهو الدولة. لا يستوي، لا يستوي. اللي كان بيبذل في وقت الاستضعاف واللي كان بيبدأ بيئات إيمان واللي كان بيبدأ أعمال أصلا ثواب البدء. إن دايما الناس بتركز على إيه؟ الثمرة النتيجة. لكن في واحد قاعد شغال هو اللي بدأ العمل ده هنا. فخليك دايما من السابقين، إن أنت يبقى أول واحد في المنطقة عندك نزلت عملت مقرأة في بعد صلاة الفجر في المسجد، أول واحد في المنطقة بدأت مثلا من المغرب والعشاء تمسك كتاب رياض الصالحين وتقرأ في تقرأ للناس، أول واحد عملت تحفيظ في المسجد عندك، أول واحد بدأت إن أنت تبدأ عمل، تنشئ عمل. فسيدنا كعب بيقول إيه؟ إن بيعة العقبة دي بالنسبة لي ده دي حين توثقنا على الإسلام، ده دي بالنسبة لي دي أصلا الأساس، دي اللي كان فيها الميثاق. الميثاق، وشوف علاقة سيدنا كعب، يعني بداية التزام سيدنا كعب إيه؟ إن في ميثاق، في عهد، إن أنتوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، الأمر معروف والنهي عن المنكر، ألا تأخذكم في الله لومة لائم. شوف ده دي حاجات إيه من البداية كده. فاللي تربى من البداية على الدين صح التربية بتاعته هتيجي، هتشوف دلوقتي سيدنا كعب عمل إيه. يعني اتربى من البداية إيه صح، يعني أنت محتاج من البداية تأصل نفسك صح، تتربي صح، تتربى صح. قال وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. ماشي، صلوا على النبي. قال بدأ بقى يحكي بقى، قال كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. سيدنا كعب بيقول إيه؟ تخلفت، تخلفت. يا جماعة إحنا مشكلتنا إن إحنا مش عايزين نعترف بغلطتنا. يعني ممكن واحد يكون بيقع في الزنا يقول لك لا لا انا مصاحب، يا عم انا لا انا ما ده مش زنا، دي صحوبيه. واحد بيشرب مخدرات، يعني فكره ان انت تعترف فلان ده تصنيفه في الشرع ايه؟ ده شارب خمر، ده زاني، ده انت متخيل لما تصنف نفسك التصنيف الصح، انا ما بصليش، انا اسمي ايه؟ تارك للصلاة. يعني تارك للصلاة ده اسمه ايه في الشرع؟ العلماء مختلفين، يا اما كافر يا اما فاسق. يعني انا لقبي فلان بيكذب، لقبه عند ربنا ايه؟ فلان كذاب. هو ممكن يقول لك، هو ممكن يشوفها حتة تانية يقول لك لا لا انا بس بحور، انا بهزر، فلان الفاحش البذيء اللي بيشتم فاحش بذيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض الفاحش البذيء، لكن هو اسمه ايه؟ ده روش فكرة يا جماعة. بيقول ايه؟ حين تخلفت، حين تخلفت، انا تخلفت. زي ما سيدنا كعب في البداية قال لك انا بدأ يحط نفسه في حجمها، ان انا لم اتخلف عن غزوة غزاها رسول الله وحضرت بيعة العقبة وعملت كذا وكذا وكذا، بدأ يقول لك ايه؟ يوزن بقى. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في البداية، التوازن. ان انت ما تجلدش نفسك، تقولش انا وحش وما فيش فيه امل ومش هبقى كويس، او ان انت ايه؟ تشوف نفسك ايه؟ خلاص انا كويس الحمد لله. ماشي؟ فقال وكان من خبري، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة غزاها إلا ورى بغيره، يريد غزوة إلا ورى بغيره، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاز، ماشي، وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوه، يستعدوا، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل أو قل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى، سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. بس احنا نختم إن شاء الله بالمقطع ده، ماشي. أول سبب، أول سبب من أسباب تخلف سيدنا كعب عن غزوة، إنه بيقول إيه؟ أولا إن الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فيها سفرا بعيدا ومفازا. عارف في واحد عايز يعمل للدين في الجو المكيف، ممكن يجي يحضر درس في مسجد مثلا فيلاقي الدرس زحمة ومفيش تكييف ومثلا ما إيه السجاد ريحته وحشة شوية، بس درس بيستفيد بيقرب من ربنا، بس الجو إيه؟ مش جو مكيف، لا تنفره في الحر. أصل أنا بصراحة يعني ركبوا تكييف في المسجد وأنا هاجي، أصل الجو مش لطيف بالنسبة لي، أصل الأخوات اللي موجودين مش لزاز، فأنا إيه عايز ألتزم بس في جو إيه؟ جو جميل. فإن جو الغزوة إيه؟ خارجين في حر، مفيش فلوس، سفر بعيد. أنا بس عايز أتخيل إن يعني أنت خارج تقاتل في سبيل الله، ماشي، واحتمال ما ترجعش، وهتطلع في الصحراء جو حر ومسافة بعيدة جدا، وكلام ده في حين طابت الثمار، ماشي، زي ما هنقول السبب الثاني إن شاء الله في الدرس الجاي. عايزك بس تخيل مشهد الصحابي هو خارج لغزوة، احساسه ايه يا جماعة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو ايه؟ هو كره لكم. في غزوة مؤتة في ثلاث صحابة خارجين وهم عارفين انهم هيموتوا. انا بس عايز اتخيل واحد خارج من بيته وهو عارف ان هو مش هيتقتل، مش راجع. يعني الرسول قال يحمل الرايه زيد، فان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحه. طبعا فان قتل دي معناها ايه؟ ان الثلاثه هيموتوا، فان قتل فاختاروا ما شئتوا، اختاروا من شئتوا. يعني سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله بن رواحه خارجين وهم عارفين ايه؟ ان هم هيموتوا. سيدنا المسلمين هم خارجين في غزوة مؤتة 3000 قدام 200000، 3000 قدام 200000، الرقم ده حقيقي يعني 3000 مقاتل قدام 200000. هم في وسط الطريق كانوا المسلمين عزيمتهم، سيدنا عبد الله بن رواحة انه عارف ان هو هيروح وهيتقتل، قال بيت شعر هو اللي ثبت الجيش. فمتخيل بقى ان سيدنا كعب هنا بيحكي بيقول ايه، ان كان من المشاكل اللي خلت الناس تتخلف عن الغزوة دي ان المسلمين كتير، 30000، 30000 مقاتل، جيش كبير جدا. وقال ولم يجمعهم ديوان حافظ، كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. يعني ايه مفيش كتاب حافظ؟ يعني مفيش الجيش مكتوب فلان جه وفلان وفلان وفلان وحضور وانصراف وغياب، لا لا مفيش الكلام ده. ال 300 ال 30000 ايه خارجين ماشي. فقال رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك ايه سيغفله، يعني اللي عايز يغيب. انت كنت فين؟ انا كنت في الميسره في اخر الجيش ورا، وكنت في الاخر وهنا محدش هيعرف. 30000 واحد، لو واحد غاب منهم ايه خلاص هيختفي في وسط العدد. يعني هو مش مشكلته ان ربنا يطلع عليه لقيه تخلف عن غزوه، لا ده مشكلته ايه؟ ان الناس تشوف ان انا ما طلعتش. ده منافق، يعني اللي تخلفوا دول منافقين ماشي. غير سيدنا كعب والثلاثه دول، يعني كل اللي تخلف عن غزوه تبوك ثلاث اصناف، اما منافق زي ما سيدنا كعب، منافق مغموص عليه في النفاق، يعني واحد بص متغمس في النفاق كده، غير النفاق هو بي بي بي بينقط نفاق ماشي. او اللي ممن عذرهم الله، مع العواجيز بقى، النساء والشيوخ واصحاب الامراض والاطفال واللي معهمش فلوس ماشي. والثلاثة كعب رضي الله عنه وهلال ومرار بن ربيعة ماشي. فهنا بيقول ايه، دي نقطة مهمة ان ونختم بالحتة دي، ان هو ما طلعش عشان ما فيش الزام. عارف لو في غياب، عارف محاضرة 8 الصبح لو ما فيش غياب هتعمل ايه؟ والله لو مين مش هروح. طب العلم، لا علم ايه حضرتك؟ ففي ناس ما بتتحركش غير بايه؟ هتروح الشغل، البصمة لازم اروح عشان ابصم، صاحي عشان البصمة، في الزام او يقعد صباح في الزام. ففي ناس اصلا حتى في طريق ربنا في الدين مش عايز يشتغل غير بايه؟ بالالزام. لو انت سبتها له مفتوحه مش هيجي. يعني هو لازم حد يكلمه يفكره بالدرس، لازم حد يكلمه يصحيه الفجر، لازم حد يكلمه يزن عليه عشان يحفظ قران يعني. ولكن هو من نفسه لا، يقول لك انا عايز شيخ، بس عايز شيخ يبقى طيب وفي نفس الوقت يبقى شديد، عشان لو ما حفظتش ايه يشد عليا، بس في نفس الوقت ما ينفرنيش. طب انت عايز تحفظ ولا انت عايز ايه بالظبط؟ فهو عايز حد ايه يلزمه. فهنا لما غاب الالزام الناس تخلفت. حته خطيره كده في الحته دي ماشي، بيقول لك ايه، ما لم ينزل فيه وحي من الله. يا جماعه انت متخيل ان ممكن مثلا اثنين منافقين كده قاعدين بيتكلموا مع بعض ماشي، تاني يوم ينزل قرآن يقول دول كانوا بيقولوا كذا وكذا. يا عم متخيل خطورة نزول الوحي؟ ان سورة التوبة دي اسمها سورة ايه؟ الفاضحة، فضحة، فضحت المنافقين، فضحتهم ان واحد قاعد بيقول كذا وعمل كل الاقوال بتاعتهم. اللي قالوا لا تنفروا في الحر جابوا، واللي قالوا والذين يلمزون المتطوعين من المتصدقين طلعوا، واللي قالوا لئن رجعنا للمدينه ليخرجن الاعز منها الاذل جهم، كل الاقوال بتاعتهم ايه اترصدت. فبقى سيدنا كعب ماشي في المدينه يقول فلا اجد لي اسوه الا رجل ايه مغموصا عليه في النفاق. طب هو عرف منين إيه؟ ده منافق، ده انا عارفه، ده بص هو ده منافق. يعني القران ما سماش، بس قال لك اللي بيقول كذا واللي بيعمل كذا واللي بيتباطأ واللي بيكسل عن الصلاة واللي ما دول ايه هو ده منافق ان شاء الله. باذن الله في السلسله هنتكلم درس كده عن ايه، عن نفاق. ربنا يعيذنا واياكم. ف كملنا ساعه خلاص، فنكتفي بهذا القدر. ان شاء الله باذن الله المجلس اللي جاي نكمل الحديث. حابب الناس كده في وسط الاسبوع تزيد كده من الموضوع. احنا قفلنا على حته ان هو شايف نفسه ان هو، احنا قلنا ان اول سبب، احنا دلوقتي لا احنا قلنا اول سبب من اسباب التخلف عن الغزوه بعد المسافه، او ان الظروف صعبه جدا. فعارف انت ممكن واحد قاعد بيسمع كده، ايه ده سيدنا كعب تخلف ازاي يتخلف عن غزوه من غزوات، ويحس كده ايه ده سيدنا كعب، لا لا لا لا، ده انا لو كنت مكانه ازاي النبي عليه الصلاه والسلام خارج في غزوه وانا ما اطلعش. يعني فيحس هو بيسمع كده ان ايه سيدنا كعب تخلف عن غزوه واحده و و و و وبعدها تحمل نتيجه إن احنا تخلفنا عن ايه، احنا تخلفنا عن ايه كتير، حاجات كتير تخلفنا عنها. ان شاء الله نتكلم عنه باذن الله المره الجايه. هنتكلم عن الاسباب، ثلاث اسباب من البدايه تاني. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.